إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 29، حيث قال المصنف عليه رحمة الله أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذه المسألة قبل أن نقرأ الشرح، يعني هذه المسألة فيها تكملة للمسألة التي قبلها وهي 28، لأن المسألة التي قبلها أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فهو الحق مصدقا لما معهم. هذه المسألة تابعة للتي قبلها، يقول الشارع رضا الله تعالى أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران: أولا قتلهم الأنبياء، وليس في التوراة قتل الأنبياء بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم والاقتداء بهم. الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان بهم ولا يعملون بما يقولون. إذن فهذه المسألة خلاصتها أن أهل الجاهلية لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعون، كما ذكر الله عز وجل عن اليهود أنهم يزعمون اتباع ما أنزل في التوراة ويزعمون اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه مجرد دعوة فارغة، مجرد دعوة فارغة. وإن قالوا نؤمن بما أنزل عليها، لكن هم يكذبون في ذلك. إذن هذا ما عليه أهل الجاهلية. وأما مخالفتهم فقد جاءت برد دعواهم وتفنيدها، وذلك ببيان أنهم يفعلون خلاف ما يدعون، فهم يدعون اتباع موسى عليه الصلاة والسلام واتباع التوراة التي أنزلت عليه، وفي المقابل هم يفعلون ما لم يأمرهم به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قتلهم للأنبياء، فهل قتلهم للأنبياء هذا أمرهم به موسى أو ذكر في التوراة؟ الجواب لا، إذن هم يكذبون في ذلك. إذن فهم يفعلون ما لم يؤمروا به، وفي المقابل يخالفون ما أمروا به، فهم أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأخبروا ببعثه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وبإنزال القرآن عليه، لكنهم حرفوا توراتهم ولم يؤمنوا ولم يمتثلوا ما أمروا به في التوراة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بصفاته التي يعني يعرفونه بها كما يعرف الواحد منهم ولدا. ثم قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل هذا موجود في التوراة، ولكنهم كذبوا في ادعائهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا يظهر جليا في كون الكثير من المسلمين وخاصة من ابتلوا باتباع الأحزاب والطرق والطوائف، فتجدهم يزعمون أنهم يتبعون كبراءهم لأنهم يتبعون الكتاب والسنة، يزعمون أنهم يتبعون كبراءهم لأنهم يتبعون الكتاب والسنة. والحق أن كبراءهم يتبعون أهواءهم، ولذلك يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض. وأيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم ما يقع فيه بعض الناس من يدعي اتباع العلماء الربانيين وهو في حقيقة أمره متبع لهواه، متبع لهواه. لماذا؟ لأنه يأخذ من أهل العلم ما يوافق هواه، وما خالفه فإنه يأخذ بما أمره به هواه. إذن فهذه الصفة فيها تشبه بأهل الجاهلية، يجب على المسلم الحريص على تكميل إيمانه وتحسين إسلامه وتحقيق توحيده أن يحذر من الاختصاص بهذه الصفة. فأنت تدعي اتباع الكتاب والسنة، تدعي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن صادقا في هذه الدعوة وبرهن على صدق هذه الدعوة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار حتى تظهر صدق أو حتى يظهر صدق دعواك. إذن هذه هي المسألة 29. ثم أورد رحمه الله المسألة 30 فقال: وهي من عجائب آيات الله. المسألة 30 هي الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع. قال: وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين. فهذه المسألة يعني مسألة مهمة جدا ينبغي أن نفهمها. يقول الشيخ في شرحه حفظه الله، قال: من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وشرعه المنزل على الرسل والاعتصام به، ابتلاهم الله عز وجل بالتفرق والتشتت والتنامي والفرح بما هم عليه من الباطل، وهذه عقوبة لهم. تأمل هذه جيدا، وهذه عقوبة لهم. أن يفرح الإنسان بالباطل هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول: لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه، يعني يبقى متمسك بالباطل ومتشبث به. قال: أما إذا لم يفرح به وكان عنده تشكك منه فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه، لكن إذا اطمأن إليه وفرح به فإنه لا يتحول عنه، وهذه عقوبة من الله جل وعلا، لأن من يترك الحق يبتلى بالباطل، ومن ترك الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت والتناحر والتطاقم. يعني شيخنا عندما قال: ومن ترك الاجتماع، واضح الكلام، لا يحتاج إلى تقدير. عندما يقول الاجتماع، الاجتماع على الحق والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ترك الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت والتناحر والتطاقم. فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء، بل ربما الاقتتال فيما بينهم. هذه نتيجة التفرق في دين الله عز وجل، ما ذكره شيخنا: العداوات والحزازات والبغضاء، بل ربما الاقتتال فيما بينهم. ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة إلا وتجد بينهم الألفة والمحبة والتناصر والتعاون، كأنهم جسد واحد. فلا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة، ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب. يعني هذا كلام يعني عظيم، كله مبني على قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه وصية من الله سبحانه وتعالى، فيها أمر بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، والقرآن يوصي بالسنة. إذن فالاعتصام هنا يشمل الاعتصام بالكتاب والسنة، وعليكم السلام، مع الحذر من التفرق، مع الحذر من التفرق، لأن الاجتماع على الكتاب والسنة هذا كله خير، كله ألفة، كله رحمة. فإذا وجد الناس الذين يدعون الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة التفرق والتشتت بينهم فليراجعوا أنفسهم. فالمشكل فيهم، المشكل فيهم يعني في قلوبهم، وأنهم ليسوا صادقين في اتباعهم لكتاب الله، وليسوا صادقين باتباعهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا صادقين لحصلت الألفة وحصلت الرحمة بينهم. يقول الشيخ: فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون، يقال لهم: إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة، لابد أن يكون المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، والمتبوع واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تترك الناس، هذا قبوري وهذا صوفي وهذا شيعي، وحدوا العقيدة أولا، واعتصموا بلا إله إلا الله، ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله، فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك، ارجعوا للكتاب والسنة. إذا كنتم تريدون الاجتماع ووحدة المسلمين، يعني لابد من الرجوع للكتاب والسنة، هذا مقصود. فلن يتحد المسلمون إلا على هذا، إلا على وحدة العقيدة ووحدة المرجع، وهو الحكم بما أنزل الله. عندما نقول الحكم بما أنزل الله، ليس فقط الكلام موجه إلى الحاكم فقط، بل للجميع، حكم الإنسان في نفسه، في أهله، في مع أصحابه، يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. فالحاكم يحكم بما أنزل الله، والمحكوم يحكم بما أنزل الله، فالجميع مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو الحكم بما أنزل الله، ووحدة القيادة، وذلك بالسمع والطاعة لولي الأمر أمر المسلمين. هذا الذي يوحد المسلمين. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، يعني لم يذكره من عنده، وإنما دليله في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله أيضا دليله في السنة الحديث الذي ذكره. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن هذه الثلاثة فيها تحقيق الاجتماع، وفيها تحقيق الألفة، وفيها نبذ الفرقة والاختلاف. وقوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففيه الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، والتحذير من التفرق. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يخالفون أصلا من القصور التي اتفقت عليها جميع الشرائع وأكدتها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تركوا الاجتماع وأخذوا بالافتراق، مخالفين بذلك وصية الله وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. مخالفتهم جاءت في الأمر بالاجتماع والائتلاف، في الأمر بالاجتماع والائتلاف والحث على ذلك، مع النهي عن الفرقة والاختلاف والتحذير من ذلك. ونصوص الكتاب والسنة مليئة بذلك، مليئة بالحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. وأما مشابهة أهل الجاهلية اليوم فهي تكمن وتظهر في تفرق المسلمين شيعا وأحزابا، وطرقا وطوائف، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، تحذير لهذه الأمة: إياكم أن تتشبهوا بالمشركين. ماذا صنع المشركون؟ افترقوا شيعا وأحزابا، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، هذا يجعل طائفة، هذا حزب، هذا جماعة، هذا فرقة، وهكذا. قال: فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومعلوم أن الناس إذا تفرقوا ستحصل بينهم العداوات والبغضاء. لماذا؟ لأن الله قال: كل حزب بما لديهم فرحون. لأن أوثق عرى الإيمان عندنا ما هي؟ الحب في الله والبغض في الله. لكن هذه الحزبية إذا ابتلي بها الناس صار الحب والبغض لأجل الحزب، يعني من معه في حزبه يحبه ولو كان أفسق الناس، ومن لم يكن معه في حزبه وجماعته وطريقته وطائفته يبغضه ولو كان أتقى الناس. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الحزبية وهذا التفرق، والعبرة بالحقائق. فليس المراد عندما نقول الحزبية يعني لا بد أن يكون حزب وله يعني تنظيم، وله ربما يكون جماعة مع بعض يتحزبون لفكرة أو لرأي، فمن وافقهم فهو الصديق والموافق، ومن خالفهم فهو العدو ولو كان من أتقى الناس ربما يكون هذا هو الناصح لهم فيبغضونه لأنه لا يوافقهم على ذلك. كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فحذر الله عز وجل نبيه والتحذير لجميع الأمة. فمن رأيته يا عبد الله قد تحزب وتكتل على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإياك وإياه، فإياك وإياه، لأن الله قال لنبيه لست منهم في شيء حتى ولو ادعى الكتاب والسنة، لأن دعوة اتباع الكتاب والسنة هذه سهلة، لكن العبرة في تحقيقها وامتثالها والعمل بما جاء فيه. إذن فمن اختار التفرق عن الاجتماع فقد تشبه بأهل الجاهلية، وهذا أيضا يعني للأسف ما لبس به الشيطان على بعض من ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ينتسب إلى السلفية، فتجده يسمي نفسه بتسميات تدعو للتفرق، يسمون أنفسهم بأصحاب المنهج، أو يسمون أنفسهم بالإخوة الواضحون أو نحو ذلك من هذه التسميات. فهذه تسميات تفرق، هذه التسميات تفرق. كتاب الله آيات بينة في الكتاب، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وبينة، الواجب هو امتثال ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر، واجتناب ما جاء فيه من النواهي، وتصديق ما جاء فيه من الأخبار، ليست العبرة بالدعوة. فلذلك يجب الحذر من هذا التفرق، لأن التفرق لا خير فيه، والاجتماع على الحق على كتاب الله وعلى سنة رسوله هو الذي يحصل به المسلمون كل خير. ولذلك ذكر أهل العلم أن نتيجة العمل بهذه الوصية التي هي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكروا أن نتيجة العمل بها تحقق الاجتماع والائتلاف على الحق وتحصل الجماعة، وكذلك فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وفيها نصره وفيها تأييده وتوفيقه لمن كان على ذلك. وهذه النتيجة للعمل بهذه الوصية العظيمة. وكذلك ذكروا نتيجة مخالفتها، مخالفة هذه الوصية والعمل بها، فإنها يعني المخالفة تؤدي إلى التفرق والاختلاف، وتؤدي أيضا إلى غضب الله عز وجل ولعنه وسخطه وضرب القلوب بعضها ببعض. ولذلك يجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من سبب التفرق والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، واعلم أن مرجع ذلك، مرجع التفرق والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، مرجعه إلى أمرين، مرجعه إلى أمرين. الأمر الأول وهو ترك العلم النافع والعمل الصالح. إذا ترك الناس العلم النافع والعمل الصالح ما الذي يحصل لهم؟ التفرق والاختلاف. والأمر الثاني وهو نتيجة للأول وهو البغي والعدوان على بعضهم. إذا ترك الناس العلم النافع والعمل الصالح ابتلوا بالأمر الثاني الذي يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهو العداوة والبغضاء فيما بينهم. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر من كانوا قبلنا، قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وراجع تفسير هذه الآية في سورة المائدة، راجع تفسير هذه الآية في تفسير أهل السنة كتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي، راجع تفسير هذه الآية ستجد أن الله سبحانه وتعالى ألقى العداوة والبغضاء بين طوائف النصارى ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. لماذا ألقى بينهم العداوة والبغضاء؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا الإنجيل الذي أنزل عليه وأمروا باتباعه. فكذلك هذه الأمة إذا نست حظا مما ذكرت به، وبماذا ذكرنا؟ ذكرنا بشرع الله، بهذا القرآن العظيم، هذه السنة المباركة. فإذا نسي الناس حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العلم النافع وتركوا العمل الصالح، فإنهم يبتلون بالبغي وبالعداوة فيما بينهم. ولذلك ذكر المفسرون أن طوائف النصارى صار يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وسبب ذلك أنهم تركوا العلم النافع وتركوا العمل الصالح الذي أمر به في التوراة، فابتلوا بالأهواء المختلفة وابتلوا بالجدال في الدين. وهذا إذا حصل في أمة فإن ذلك يؤذن بتفرقها، إذا كثرت الأهواء وصار الجدال في الدين بين أهله فإن هذا يؤذن بتفرقهم وبعدهم عن اجتماعهم وتآلفهم. ولهذا سلط الله عز وجل بعضهم على بعض، وقد قال سبحانه وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني أن الله سبحانه وتعالى ينصر دائما أولياءه ويعزهم ويؤلف بينهم، وأما أعداؤه فإنه يهزمهم ويخذلهم سبحانه وتعالى ويفرق بينهم. فلذلك إذا أراد أهل الإسلام الاجتماع فليجتمعوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويمتثلوا ذلك في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم وفي جميع شؤونهم. إذا حققوا ذلك قولا وعملا فإن الله عز وجل يؤلف بين قلوبهم. أما إذا حصلت العداوة والتنافر والاختلاف فليراجع كل واحد منهم نفسه. فالمشكل ليس في الآيات أو في الأحاديث، المشكل في القلوب، فهذه القلوب لم تخضع حقيقة ولم تنقض حقيقة ولم تصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك ألقى الله عز وجل العداوة والبغضاء بينهم. ولذلك من أهم الأمور التي يجب أن نحرص عليها أيها الإخوة أن نحرص على العلم النافع وأن نحرص على العمل الصالح، نتعلم ما جاء في كتاب ربنا ونتعلم ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه من الأوامر نمتثله، وما جاء فيهما من النواهي نجتنبه، وما جاء فيه من الأخبار نصدقه، وهكذا يعمل كل واحد منا ويدعو غيره إلى ذلك. فوالله لو أننا صدقنا مع الله عز وجل في سلوك هذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأتلفت قلوبنا ولتراحمنا فيما بيننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا له مخلصين لرسوله متبعين وبدينه متمسكين. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.